اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. كل عام وأنتم دائما بكل خير أعزائي المستمعين. المناسبة سعيدة وجميلة طبعا، مناسبة إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، وأيضا مرور 7 سنوات على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرادة شعبية في الانتخابات الرئاسية. ويعني ينضم إلينا الآن أيضا ابن من أبناء مصر، عضو المجمع اللغة العربية، أستاذ دكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، لأن الكلمة ويعني إشعاع الكلمة والحفاظ على الهوية من خلال الحفاظ على اللغة العربية، هذه أمور كلها تتكامل وتتضافر من أجل الحفاظ على هوية مصر ومستقبل مصر، تاريخ مصر، وأيضا اللسان المصري، الإرادة المصرية. الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية، أهلا بحضرتك يا فندم على أثير موجات إذاعة البرنامج العام في كل هذه المناسبات الجليلة الوطنية. أهلا بك. أهلا بك، وكل عام ومصر بخير إن شاء الله. وحضرتك بكل خير يا فندم. مسؤول الأستاذ دكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية، مسؤول عن ملف النشاط في مجمع اللغة العربية. التحديات الكثيرة التي تواجهنا الآن، منها تحدي كورونا، كيف استطعتم أن تواصلوا نشاطكم وجهدكم في المجمع رغم هذه التحديات؟ نعم، هذه الجائحة لم توقف العمل على الإطلاق في مجمع اللغة العربية إلا لفترة محدودة حتى استقرت الأوضاع تماما، وبدأنا نشاطنا المعتاد بعد فترة قصيرة من التوقف على موجات الفضاء الإلكتروني أو ما يسمى الأونلاين. اللجان عملت على بهذه الوسيلة، وكذلك نشاط المجمع الأسبوعي في جلسته الأسبوعية، كما أن النشاط الثقافي أيضا انطلق عبر هذه الوسيلة بمناقشة مبادرة رئاسية تنفذها وزارة الهجرة تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، وهي مبادرة تكلم عربي، طرحناها في ندوة ثقافية وأمسية ثقافية في المجمع، ناقشنا خلالها أهمية هذه المبادرة في ربط أبنائنا في الخارج بالوطن الأم من خلال الحفاظ على هويتهم الثقافية التي تنتمي إلى هذا البلد العزيز. نعم، فهذه المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، يحاول مجمع اللغة العربية من خلال تواصله مع الجهات ذات الصلة المختلفة من أجل تفعيل وتأكيد هذه المبادرة، يعني ليس في الخارج فقط وإنما في الداخل أيضا. أستاذ دكتور، نعم. وقد ناقشنا مع الوزيرة، وزيرة الهجرة السيدة نبيلة مكرم، هذه الأمور جميعا، وطرحت القضايا وأهمية هذه المبادرة وأهمية أيضا الاهتمام بأبنائنا في مراحل التعليم المختلفة لتعويدهم الحديث باللغة العربية البسيطة السهلة، وتأكيدا على انتمائهم لوطنهم ولثقافتهم ولحضارة بلادهم. نعم، أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية والمسؤول عن نشاط مجمع اللغة العربية، نواصل حوارنا معكم بعد هذا الفاصل لو تسمح. تفضل. Thank you. هذا الفاصل الموسيقي نغمات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي قدم روائع من القصيد. ومحمد عبد الوهاب في هذه الرائعة دعاء الشرق يحمل هذا السؤال، لو تسمح لي أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة أستاذ الأدب العربي عضو مجمع اللغة العربية، الكتاب الذي تقدمه الآن للمكتبة العربية، وأنا أعلم أنه دكتور عبد الحميد شيحة مهموم إلى أقصى درجات الهم الإيجابي ب يعني الإبداع الشرقي، الإبداع العربي، كما يهتم إلى أقصى درجات الاهتمام باللسان العربي. نعم، أولا يعني من بين تواصلا مع حديثنا عن النشاط الثقافي وفي إطار سؤالك دكتور هشام، نعم. الحمد لله من نشاط المجمع أنه أصدر طبعة محدثة للمعجم الوسيط في جزئين، أصبحت الآن متاحة لمن يرغب، وهذه الطبعة طبعة أضيف إليها وحدثت بصورة تجعلها ميسرة لكل راغب في التعلم ولكل راغب في التواصل مع لغته. هذه النقطة مهمة جدا، لأننا بصدد الحديث عن المجمع ونشاطه. أما نشاطي الشخصي فهو يتمثل في إصدار كتاب جديد سيخرج إلى النور قريبا من دار النشر، وهو عن النقد الأسطوري وأدب الالتزام، وهي دراسات مترجمة بهوامش وتعليقات عن اللغة الإنجليزية في هذين الموضوعين، موضوع النقد الأسطوري وموضوع أدب الالتزام وما الصلة بينهما. النقد الأسطوري وأدب الالتزام، يعني عنوان يحمل الكثير أيضا من التساؤلات إليكم، وبخاصة عند أدب الالتزام. اسمح لي يا فندم يعني نأخذ فاصل بسيط ونواصل الحوار ووقفة معمقة مع أدب الالتزام. يا سماء الشرق طوفي بالدياء وانشري شمسك في كل سماء، ذكريه واذكري أيامه بهدى الحق ونور الأنبياء. وكأنما هذه الكلمات هي الحافز الذي يجعلنا نضغط على كلمة الالتزام هذا. أستاذ دكتور عبد الحميد شيحة أستاذ الأدب العربي، وهذا الكتاب المهم حول النقد الأسطوري وأدب الالتزام، الالتزام هنا هل هو الالتزام الوطني، الالتزام الفكري، الالتزام بالفهم الواعي للتحديات التي تمر بها مصر والعالم في الشرق والمنطقة العربية، أم ماذا يا فندم؟ نعم، الالتزام هنا يعني الالتزام الأدبي بهموم الأمة وهموم الشعب وهموم المجتمع. وهناك فرق كبير بين كلمتين، كلمة الإلزام، وهذا المصطلح مرفوض في نطاق الإبداع والفن والأدب، وكلمة الالتزام. نعم. فالالتزام مطلب ينادي به ثلاث نقاط، بأن الأديب مرتبط بقضايا أمته، لا يستطيع الأديب أن يهوم بعيدا في ويشطح في خيال، له الحرية في أن يشطح بخياله في أي مجال، لكن عليه رسالة مهمة يؤديها نحو مجتمعه ونحو شعبه، وهو أن يتحدث عن معاناته وعن آلامه وعن طموحاته وعن عما يدور في وطني. وأنت الآن قدمت أغنية الشرق وهي قصيدة لمحمود حسن إسماعيل، وقد التزم هذا الشاعر بأن يقدم وطنه الصعيدي، وأن يقدم صورا عن النيل، وأن يقدم صورا عن حياة الفقراء في أغاني الكوخ، وأن يقدم صورا عن الهم العربي في فلسطين، وأن يقدم لوحات فريدة من الإبداع في قصائده عن هموم أمة الشرق عموما بأن تتقدم وتنطلق إلى الأمام. والأديب الحق هو من يلتزم بهذه القضايا، لكننا لا نفرض عليه حجرا ولا تكبيلا بحريته في أن ينطلق بخياله في آفاق أخرى، إنما الإلزام مصطلح الإلزام فهو قيد على الأدب، وهو قيد على حرية الأديب، وهو قيد على حرية الفن في الانطلاق والإبداع. إذن الأستاذ دكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية، يدعم الالتزام ويدعو إلى التزام المبدع، التزام الأديب بقضايا وطنه، أن يكون على وعي تام بالتحديات التي يمر بها الوطن، فيساند الأفكار التي تنهض بهذا الوطن خاصة. بشرط أن لا يحجر على ذاته، وعلى التغني أيضا بمشاعره الذاتية. عظيم. نستمع لفاصل ونواصل الحوار مع دكتور عبد الحميد شيحة. الحب شوية عليك يا مصر، اللسان المصري العام، ومدى تأثير هذا اللسان. أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية، على الذائقة في المنطقة العربية، الذائقة الإبداعية والشعبية والفنية، وسيادتك تتحدث عن أدب الالتزام، الحب الوطني الذي يملأ قلب المبدع، ويتحول هذا الحب إلى إبداع يعي فيه المبدع حجم التحديات التي يمر بها الوطن. ومن يوم نطالع اليوم ونحن نتشرف بهذا الحوار مع حضرتك، 7 سنوات من العطاء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد قدم لنا الأسبوع الأول تحديدا في 3 يونيو عام 2014 فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. المبدعون، الأدباء، أصحاب الأقلام، الدور الذي عليهم أن يقدموه للمجتمع في ضوء هذا الالتزام الذي تتفضل وتتحدث عنه، وجعلت هذا المصطلح عنوانا لكتاب مهم جدا تقدمه للمكتبة العربية. يا دكتور هشام، يعني ما أقصده بالالتزام هنا هو الالتزام الأديب بقضايا الأمة بصفة عامة، سواء كانت في جوانبها الجوانب المعاناة أو الهموم أو الجوانب المشرقة. وقد رأينا لوحات جميلة في وطننا في الفترة الأخيرة تفخر بها ونفخر بها جميعا من إنجازات وما إلى ذلك، وعلى الفن أن يواكب هذه الإنجازات في أطوره المختلفة، أطوره الشعبية وأطوره الرسمية. وأنت تسأل عن القوة الناعمة لمصر، فطالما كانت اللهجة المصرية قوة ناعمة تحملها وسائل الفن عندنا من أغاني ومن أفلام ومسلسلات ومن روح يحملها المصري أينما ذهب ليؤدي رسالته في البلاد العربية تعليما وإبداعا وخلقا وإنشاء وإنتاجا. في البلاد العربية كانت اللهجة المصرية قوة ناعمة تضاف إلى قوى مصر الناعمة من ناحية السلاسة ومن ناحية الانطلاق، ولكننا لا ندعو إلى أن تسود اللهجة المصرية، إننا ندعو إلى أن تكون اللغة العربية هي الرابط المشترك بين شعوبنا جميعا، واللهجة المصرية ما هي إلا وسيلة للتعبير عن الوجدان الشعبي في مصر، وهذا الوجدان الشعبي طالما لقي قبولا حسنا في أفئدة ووجدانات الأمة العربية من مشارقها إلى مغاربها. هذه اللوحات الجميلة التي تحدثتم عنها والإنجازات الجليلة، حضرتك يعني بتطلب في ضوء أدب الالتزام أن يواكبها الفنانون، أن يواكبوا هذه الإنجازات، لأن الكلمة سجل تاريخي لما يقدم من إنجازات وإبداعات، والفن مرآة للمجتمع كما تعلمنا منكم أستاذنا الدكتور عبد الحميد شيحة، أستاذ الأدب العربي، عضو مجمع اللغة العربية. فهذه أمانة في أعناقنا عظمت، وبالأمانة فليعظم من اقتدر. يعني هذا بيت لعملاق الأدب العربي الأستاذ عباس محمود العقاد، قلته بتصرف. يعني هذه الدقائق لم تتسع لكل ما لدينا من أسئلة، فهذا الموضوع مهم جدا، أدب الالتزام. عدني بأن أحظى بشرف محاورتك في لقاء تال إن شاء الله لمزيد من التعمق، لمزيد من قراءة المنجز على أرض الواقع الذي يواكب هذه اللوحات الجميلة والإنجازات الجليلة على أرض الواقع في طريق بناء مصر والإنسان المصري على مدار هذه السنوات منذ انطلاق ثورة 30 يونيو. كل التقدير. كل عام ومصر بخير وفي تقدم وازدهار إن شاء الله يا دكتور هشام، وتمنياتي لك ولبرنامجك كل توفيق. كل التقدير يا فندم، شكرا جزيلا، ونشكر لكم جهدكم من أجل اللغة العربية والفكر العربي والإبداع العربي، والالتزام بمتابعة كل جهد يبذل من أجل هذا الوطن مصر والعالم العربي والإنسان في كل مكان. شكرا. شكرا. عربي عنك الأزلي للعيش الحلو وللرغدي وللرغدي بلدي أحببتك يا بلدي.